الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المصنف رحمه الله: سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة. شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الاستسقاء من كونه سنة مؤكدة، هذا هو المذهب، سنة عين مؤكدة. والاستسقاء أصله طلب السقيا من الله عز وجل إذا نزل بالناس قحط وقلة مطر أو جفت الآبار وانقطعت الأنهار، فإنه يشرع الاستسقاء بالصلاة والتضرع إلى الله عز وجل بالسقيا. وهو من سنة الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ استسقى موسى لقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل كما في حديث أنس بن مالك فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو في الخطبة فقال: اللهم غيثا هنيئا مريئا غدقا نافع غير ضار. فما أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إلا وتحادر الماء من لحيته بسبب المطر. فبين المؤلف رحمه الله أنه سنة مؤكدة، ليس السنة كفاية بل سنة عين. قال: لزرع أو شرب بنهر أو غيره. هذه الأشياء التي يعني تتسبب في صلاة الاستسقاء، يعني تخلف النهر أو جف أو تخلف المطر أو جفت العيون والآبار وما أشبه ذلك، فإنه يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء. قوله: وإن بسفينة، هذه المبالغة، يعني حتى ولو كان الناس في سفينة وعدموا ماء يشربونه فإنه يشرع لهم أن يستسقوهم في السفينة. ناس السفينة موية مرة ولا يجدون ماء عذبا يشربون منه، فيشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء على ظهر سفينته. هذا المعنى. قال: ركعتان جهرا، هذا خبر، ركعتان خبر لمبتدأ محذوف تقديره صلاة الاستسقاء ركعتان جهرا. نعم، فيسن في صلاة الاستسقاء أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. والأصل في أن صلاة الاستسقاء على ركعتين حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والحكمة في قلب الرداء هي التفاؤل بتحول الحال. وفي رواية: صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي حديث عبد الله بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. قال الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة: يجهر الإمام بالقراءة، وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة. ثم قال: وكرر إن تأخر. الضمير نائب الفاعل يعود إلى الاستسقاء، وكرر أي الاستسقاء إن تأخر. يعني لو أن جماعة في بلد صلوا صلاة الاستسقاء لطلب السقيا والمطر ثم تأخر عنه المطر فترة فلهم أن يستسقوا مرة أخرى، ولهم أن يصلوا ثالثة ورابعة إلى أن ينزل عليهم المطر. قال ابن القاسم: وسألنا مالكا هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا؟ قال: لا أرى به بأسا. قال رحمه الله: وخرجوا ضحا مشاة ببذلة وتخشع. يعني الناس إذا خرجوا في الاستسقاء لا بد أن يكونوا على أولا يخرجوا ضحى، إذا ارتفعت الشمس قليلا ذهبوا إلى الصحراء ليصلوا. قال مشاتا، يعني الأفضل أن يمشوا على أرجله ويكون ذلك ضحوة، ويكون ببذلة، يعني يتبذلون في ثيابهم وهيئاتهم، لا يلبسون ملابس يعني جميلة كأنهم يذهبون إلى العيد، ببذلة يعني بتبذل، لأنهم يريدون بهذا أن يسألوا الله السقيا، وحال السائل ليست كحال المستغني. وتخشع يعني يذهبون إلى المصلى في خشوع وتبذل ووقار وضعف، لأن هذا أدعى لقبول دعائهم في سؤال المطر. يقول الإمام الخرشي: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاتا في بذلتهم، لا يلبسون ثياب الجمعة، بسكينة ووقار، متواضعين متخشعين وجلين إلى مصلاهم. نعم. قال: مشايخ ومتجالة وصبية، لا من لا يعقل منهم، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض. يعني يخرج إلى مصلى العيد في صلاة الاستسقاء، يخرج إلى مصلى الاستسقاء، يعني من ذكر الشيخ من هؤلاء منهم المشايخ، يعني كبار السن والعلماء، وكذلك المرأة المتجالة وهي العجوز التي انقطع فيها إرب الرجال بخلاف المرأة الشابة، والصبيان الذين يعقلون معنى الصلاة يخرجون، ويستحب أن تخرج معهم بهائمهم وأنعامهم لأنها سبب للسقيا. وأما المذهب فالمرأة الشابة لا تخرج، لا سيما إذا كانت يخشى منها الفتنة بجمال أو هيئة. واضح هذا؟ طيب. ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم. الذمي من هو؟ الكتابي المعاهد، الكتابي المعاهد، هذا هو الذمي. نعم. هو في البلد طبعا يمشي، ما يمنع إذا ذهب، لا يمنع. نعم. لكن هو يعتزل طبعا ما يصلي. قال مالك: لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا. يستسقوا يعني يخرجوا مع الناس لطلب السقيا. قال رحمه الله: ثم خطبك العيد، يعني يندب للإمام أن يخطب في المصلين بعد ركعتي الاستسقاء خطبتين تتفقان في الهيئة مع صلاة مع خطبتي العيد. قال مالك رحمه الله: في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام، فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحو ذلك، ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة. نعم. يعني صفة صلاة الاستسقاء، يعني صفة خطبة يعني صلاة الاستسقاء كخطبتي العيد في الهيئة مثلهما. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال: خرج نبي الله يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة. وجاء من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه كما في مسند أحمد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال إسحاق في حديثه: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. نعم. قال: وبدل التكبير بالاستغفار. يعني هذه المسألة تتعلق بالخطيب، ما قال وخطب مش كده؟ طيب. وبدل التكبير بالاستغفار، يعني تكبيرات، يعني إذا خطب في أثناء الخطبة يكبر فيستبدل التكبير بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا، لأنه لما شبه خطبتي الاستسقاء بخطبتي العيد خشي أن يوهم ذلك أنه يكبر فيهما، فاستثنى ذلك منها، يعني بدل التكبير يستغفر. قال مالك رحمه الله: وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة. نعم. قال الشعبي عامر بن شراحيل: خرج عمر يستسقي فلم يزد على استغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي ينزل به المطر. ثم قرأ: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا من فقه الصحابة وفقه عمر رضي الله عنه، قال له: أنت متوقعين تقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فاستغفرت ولم تزد على ذلك، قال: أنا استسقيت. وقرأ الآية: قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. فالاستغفار من مجبات نزول الأمطار. طيب. قال: وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه يمينه رداءه يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا. تضمن كلام المصنف صورتين: الصورة الأولى أنه يبالغ في الدعاء في آخر الثانية، يعني في آخر الخطبة الثانية. الثانية أنه يسن له بعد الفراق تحويل الرداء، يعني تفاؤلا بتحول الحال، لكن لا ينكس. إيش التنكيس وإيش التحويل؟ التحويل يجعل طرفه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، من غير أن يقلب، من غير أن يقلب الرداء طبعا، يعني ما يقلب ظهرا إلى بطن، لا، إنما يحول هذه الجهة من هذه الجهة بنفس الوضعية، كناية يعني وتفاؤلا بتحول الحال من القحط إلى السقي. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما قرأناه. ولا يمنع ذمي وانفرد، نعم انفرد يعني يعتزل الناس في المصلى. طيب، إذا خرج ومعه صليبه يمنع، لأنه فيه إظهار إيش؟ إظهار إشعار ديني. نعم. ما الذي ظهر لكم من قولي لا بيوم؟ يعني يجوز تبعا؟ لا لا ممكن، ما يتعلق بها حكم، يعني الخروج أصلا لصلاة الاستسقاء من صفات إيش؟ صفات المسلمين يعني. لكن الحيض يؤمرنا بالخروج إلى مصلى العيد تبعا، والحيض لا تصلي العيد. يعني لو حيض خرجت براء قالت أنا أصلي صلاة العيد يقبل منها؟ أو جماعة من الحيض خرجنا ليصلينا العيد يقبل منهن؟ ما يقبل. لكن إذا كان في ناس بيصلوا وتحصل بهم الكفاية، هؤلاء يخرجون تبعا لأجل تكثير إيش؟ عدد الخارجين يعني في الاستسقاء وفي العيد يعني. ثم قال رحمه الله: وندب خطبة بالأرض، هكذا وندب يعني يستحب أن يخطب الخطيب في صلاة الاستسقاء على الأرض ولا يخطب على المنبر، فإنه مكروه في المذهب كما نص عليه يعني كثير من أهل المذهب، نصوا على كراهة الخطبة على المنبر. قال ابن القاسم: أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين، ولا لأبي بكر ولا لعمر. وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير ابن الصلت. هذا نقله مالك في المدون, نقله ابن القاسم عن مالك في المدون. طيب, المهم ما دام هي مشبهة بصلاة الاستسقاء فهكذا لا يتخذ لها منبر. قال: وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة. يعني الناس إذا قحطوا المذهب أنه يستحب أن يصوموا ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء وفي اليوم الرابع يستسقون, وهذا لا نعلم له دليل في السنة, وهو إن كان من مندوبات صلاة الاستسقاء في المذهب إلا أنه لم يرد به دليل خاص. وأما الصدقة فلا بد منها, لأن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي مصارع السوء, فيستحب أن يتصدق الناس قبل الذهاب إلى الاستسقاء, ويأمر الإمام بالتوبة والرجوع إلى الله وترك المعاصي وأداء الواجبات. نعم. وإذا كان لأحد تبع على أحد فإنه يردها, لأنه لا تحصل توبة إلا برد المظالم إلى أهله. ثم قال رحمه الله: وجاز تنفل قبلها وبعدها. يعني النافلة جائز فعلها قبل صلاة الاستسقاء وبعدها, لكن مع ذلك نقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك, والترك سنة ولا لا؟ كون النبي ترك استدل بتركه على السنية. والآن نسأل طلاب العلم: متى يكون الترك سنة ومتى لا يكون سنة؟ يلا عمر, كيف يستدل, يعني متى يستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا دليل على أن المشروع الترك والفعل لا يشرع لأن النبي ترك؟ وأحيانا قد يكون الترك لا يعتبر دليلا على عدم المشروعية إذا كان المقتضي, ما هو المقتضي؟ المقتضي شيئان, ما هما يا حاتم؟ لا, الداعي شيئان, السؤال قائم, ما هما؟ السبب والشرط. وجد السبب الداعي لفعل الشيء أو وجد شرطه. مثال السبب: زالت الشمس, الإنسان إيش؟ يصلي. الشرط كملك النصاب, شرط إيش؟ نعم, لا, حوالان الحول, شرطه في وجوب الزكاة. فإذا وجد الداعي هذا يسمى وجود المقتضي, ويدخل أيضا في المقتضي زوال المانع. انتبهوا, يدخل في المقتضي زوال المانع. فإذا وجد الداعي ولم يمنع مانع فإنه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشيء مع وجود الداعي لفعله من سبب أو شرط وانتفاء مانع ولم يفعل, فهذا الترك مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي يكون الفعل, يعني فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة. لكن تركه والسبب ليس قائما والشرط ليس قائما, ففعله له لعدم وجود السبب المقتضي لفعله أو الشرط المقتضي لفعله, أو كان السبب قائما والشرط قائما لكن كان هنالك مانع من فعله, فهنا يقال الترك ليس شرعا, فمن فعل فلا لوم عليه. طيب, من يعيد لنا هذا البحث؟ ها, المقتضي أمران, السبب والشر, ويدخل فيه زوال المعنى. فإذا وجد السبب أو الشرط لم يفعل وانتفى المانع ولم يفعل كان هذا الترك سنة والفعل بدعة. طيب الصورة الأخرى, وأما إذا كان الترك, نحن نريد الآن نضبط الترك نفسه, لأنه أحيانا الترك لا يكون شرعا وأحيانا يكون شرعا. الآن تكلمنا على الصورة التي يكون فيها الترك شرعا, يبقى الصورة التي لا يكون فيها الترك شرعا. يعني ممكن أفعل شيء تركه النبي ولا لوم عليه, لا العكس, انتفى السبب. إذا انتفى السبب والشرط أو وجد السبب والشرط لكن لم ينتفي المانع, يعني بأن وجد المانع, فهنا يكون الترك ليس شرعا ويجوز للمكلف أن يفعل هذا الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط ذكر الشيخ الإسلام في الاقتضاء وفصله في كتبه الأخرى, وهو من أحسن الفوارق وأقوى الفوارق بين ما يقال إنه بدعة وما لا يقال إنه بدعة. فليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش بدعة. مثل الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صلاة العيد ولم يؤذن ولم يقيم الصلاة, نعم. الآن الترك هنا مقصود لأنها صلاة جماعة والناس بحاجة إلى الإعلام ليأتوا إليها, وليس هنالك وسيلة لجمعهم سوى الأذان. كل صلاة جماعة تحتاج إلى إعلام, وهنا ليس هنالك إعلام, فوجد السبب المقتضي للأذان ثم وجد السبب المقتضي للإقامة, لأنهم حضروا وهم كثير فيحتاجون إلى أن ينتبهوا ليصلوا. وجد الآن السبب ولا موجود؟ وجد السبب والمانع منتفي, ليس هنالك شيء يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يأمرهم بالأذان ويأمرهم بالإقامة. فمع وجود السبب المقتضي للفعل وانتفاء المانع لم يأمره تركه, فدل ذلك على أن الترك هو المشروع وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان والإقامة قصدا. كذلك مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا, وجد الداعي, ما هو الداعي؟ السبب والشرط, فشرطها وشرط صرفها الفقير وهو موجود, والفقير أحسن له النقد من إيش؟ من العين, لأن العين يصعب الإتيان بالنقد عنها بخلاف النقد فإنه يأتي بالعين ولا ينعكس. اللي عنده فلوس يقول السلام, اللي عنده فلوس يشتري كل شيء, لكن اللي عنده شيء قد لا يجد الفلوس, فإذا بذل طعاما للناس يقولون ما نحتاج, فلا يعطونه نقدا مقابله ليشتري به شيء. فوجد السبب وزال المانع. ما هو المانع؟ يعني من إخراج زكاة الفطر نقدا ما في مانع, يعني لو أعطاها نقدا ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الشرط. فوجد الشرط وانتفى المانع, وجد الفقراء, وجد النقد موجود دراهم ودنانير, وجد الفقير, وجدت حاجات الناس, وجدت رأفة النبي صلى الله عليه وسلم. مع اجتماع هذه الأسباب المقتضية لإخراجها نقدا وزوال المانع وانتفائه لما أخرجها نقدا, فدل على أن إخراجها نقدا من الأمر المتروك قصدا, وإخراجها عينا والمقصود. هذا الترك بصورته الأولى التي يكون الترك فيها شرع. أحيانا يكون الترك سببه عدم الحاجة, فالرسول ما جمع القرآن, الرسول ما جمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم لعدم وجود السبب المقتضي لفعله, لأن القرآن كان ينزل في حياته صلى الله عليه وسلم, فلو جمع لم يكن مناسبا, فالداعي ليس موجودا, يعني السبب المقتضي ليش؟ ثم المانع منتفي، المانع ليس منتفيا، لأنهم إنما يجمعون القرآن خوفا من الضياع، والله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن في صدر نبيه. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ترك جمع القرآن لعدم الداعي لجمعه، تصنيف النحو وكتب الفقه وكتب كذا هذا التصنيف لم يكن موجودا، وتركه الصحابة لم يصنف لعدم وجود الداعي له، فهم عرب أقحاح ليسوا بحاجة إلى أن يدون علم النحو فيقولون هذا فاعل وهذا مفعول، لأن العربية سليقته والعربية لغته، ولم يكن قد فشل اللحن في ذلك الوقت، فتركهم لها ليس مقصودا، إنما هو لعدم وجود الداعي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج ترك الحج سنين طويلة مع وجود الداعي، لأن أصحابه أسلموا وهم بحاجة إلى أن يكملوا إيمانهم بفعل ما افترض الله عليهم، فوجد الداعي للحج، لكن لم ينتفي المانع، وهو وجود الأصنام حول الكعبة وطواف الناس عريانين بالكعبة، فهذا المانع منعه من الحج في أول الإسلام، حتى أخره إلى 10 وأرسل رسولا أبو بكر وعلي بن أبي طالب بسورة براء، فقال لا يبقين بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلما خلصت الكعبة لله ولم يبقى فيها معصية ولا حولها أصنام حج بأصحابه. فالترك الذي سببه المانع أو الترك الذي سببه عدم وجود المقتضي هذا لا يعتبر شرعا، ولذلك قال بعض العلماء الحج على التراخي، قال ابن القيم ليس على التراخي، لأنه لم يؤخره إلا لمانع، والترك الذي سببه المانع لا حجة فيه، يحتج بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، نقول لا حجة في فعله، لأن الرسول إنما أخره لمانع وأنت لا مانع عندك، فدائما الترك الذي سببه المانع أو عدم وجود الشرط أو السبب فهذا لا حجة فيه، الترك إنما يكون حجة بعد وجود السبب وبعد انتفاء المانع. نعم، وهذه أفضنا فيها لقوة الداعي لبيانها وشحاجة الناس إليها لا سيما طلاب العلم. قال رحمه الله واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج. دائما خليل رحمه الله عودنا أنه إذا جاب اختار فهذا للإمام من اللخم، يعني استحب اللخمي أن الشخص يمكن أن يصلي مع الناس وهو ليس من أهل الحاجة للسقيا، يعني حلة ليس فيها مطر وقحطت ونضبت أبارهم وانقطعت أنهارهم، وقرية أخرى على بعد منهم وهم ليسوا بحاجة إلى السقيا، قال يستحب هؤلاء الذين سقوا أن يأتوا إلى هؤلاء الذين لم يسقوا فيستسقون معهم من باب التعاون على البر والتقوى، يعني الإمام اللخمي استحب ذلك، وقال هو رواية عن مالك اللخمي. ودائما آراء اللخمي أهل المذهب لا يعتمدونه، فالمذهب المعتمد فيه أنه لا يصلون معه، لأن هؤلاء إنما يستسقون لأجل حاجتهم إلى السقيا، وهؤلاء قد سقوا، فسؤالهم السقيا لا معنى له. أنت رويان أقعد في بلدك هنا، ليش تجد اللهم اسقنا اللهم اسقنا؟ ويقال إن رجلا استسقى مع قوم، الشيخ الألباني هذه قال قصة لا أعلم لها إسنادا صحيحا لكن مشهورة، مشى في بلد واستسقى معهم أهل البصرة، وكانت حول البصرة كالترس، يعني البصرة كالترس ما فيها أي مطر وحوالينا مطرانين، فاستسقى معهم فهلكت القرية التي هي فيها بالمطر. لما رجع من السقيا بتاع الجماعة دين من البصرة انه رجع عليه بيوت تهدمت وبحيون ضاعت وراحت في الخيران والأمطار، فقالوا له ما الذي فعلت؟ فإنما وقع لنا شيئا بسبب خروجك إلى البصرة. قال صليت معه وطلبت السقيا. قال انت ذات جبت الإشكال، طلبت السقيا وانت قد سقيت، فندهك وزيادة. فحصل هذا، عشان كده المالكية بيستأنسوا بالقصة دي في كتب الحواشي عندهم بيجيبوها. طيب، قالوا فيه نظر. الشيخ خليل قال في هذا الاختيار نظر، لأن المعتمد عندهم أن لا يستسقي، هو سقي على ده المحتاجين خليه يستسقي، أما أنت معاهم اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وإنما تدعو لأهل بلدك. نعم، وصلى الله وسلم على محمد. آية في نظر، لا هذا قول الماضي طبعا، في اصطلاحات ذكر هذا ما ذكر، يعني هذا النظر من إيش؟ من الإمام المازري ردا على من؟ على اختيار اللخمي. يعني كأنه يقول مسألة اللخمي فيها نظر وكلام ولا تسلم له، يعني في القول مش كده؟ قال وفيه نظر. نحن ما قرينا بدون قال، نحن لأنه إذا قلنا قال اللخمي أو اختاره وبعدين وفيه نظر تكون منسوبة لمن؟ لخليه. لكن قال دي سقطت مننا في النظر، يعني فلم ننظر إلى النظر إلى القول. جزاكم الله خير. القول للمازر طوال، يعني قال إذا قال ده المازر. صلى الله وسلم على محمد.